أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير وكذلك ما وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية لعلهم يرجعون بل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون فلما